بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مضعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنكاح بولي، وأنه لا يجوز النكاح إلا بولي كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والشاهد يعد لا نكاح إلا بولي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا يدل على اشتراط الولي في النكاح، وأن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فإن نكاحها باطل، أو تزوجت بغير ولي شرعي، كأن يكون الولي الشرعي موجودا وهو الأب مثلا، ثم زوجها غير الأب مع وجود الأب وعدم إذنه، فإن هذا النكاح يكون باطلا. ومرجعية الزواج إلى والنكاح إلى الولي لمصالح عديدة، لأن الولي يختار لابنته الأصلح، ولأن نكاحا بدون ولاية قد يكون مخادنة، ونكاحا في السر اتفاقا على زنا وغير ذلك. لهذا اشترط الولي في النكاح. لكن إذا كانت البنت صغيرة لا رأي لها، فإنه يزوجها أبوها. إذا كانت صغيرة لا رأي لها، أما إذا كان لها رأي، ذكر لها رأي، فإن الأب يستشيرها ويستأذنها، فإن وافقت أو سكتت سكوتا يدل على الرضا فيصح زواجها. فإن لم توافق وزوجها أبوها فإنها تخير بين البقاء مع الزوج أو أنه تترك، لأنه لا يجوز إجبار البكر على الزواج، لا يجوز إجبار البكر على الزواج، إن كان لها رأي لا يجوز إجبارها. فإذا أجبرها وليها فهي على الخيار، إن شاءت استمرت مع هذا الإنسان، وإن شاءت حصلت فرقة بينهما. نعم، فإذا الصغيرة البكر إما أن تكون صغيرة لا رأي لها وهذه زوجها أبوها، وإما أن تكون لها رأي فهي تستشار كما قال صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني إن سكتت نظرا لحيائها فإن ذلك موافقة، أو تكلمت قالت أنا موافقة أو غير موافقة. فإن زوجها أبوها بغير إذنها ولم توافق على زواج أبيها فإنها بالخيار، إن شاءت بقيت مع هذا الزوج، وإن شاءت تركت هذا الزوج، هي على الخيار. نعم. قال رحمه الله: باب لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال حدثنا أبو قريبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بريدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا جميل بن الحسن العتقي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم، وهذا واضح في اشتراط الولي، هذا واضح في اشتراط الولي، ولا دليل على الزواج بغير ولي، لا دليل على ذلك، وإن قال به بعض العلماء إلا أنه لا دليل عليه في الشرع، لا دليل عليه. والله سبحانه وتعالى خاطب الأولياء بالزواج في الشرع كثيرا، قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادي وإمائهم، وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن مضارة من أن ينكحن أزواجهن، فلو لم يكن الأمر في مرجعه إلى الولي لكان للمرأة أن ترجع ما تشاءت إلى الزوج وأن تزوج نفسها، لكن لا دليل على ذلك في الشرع يصح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والثيب حق بنفسها، فالمعنى أنها لا بد من التصريح ولا بد من أن تبين رأيها، ولا يجوز لوليها أن يزوجها من غير الرجوع إليها، من غير الرجوع إليها. وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، هذا عام في الثيب والبكر، ولا دليل على التفريق بين الثيب والبكر إلا في الاستئذان فقط، في الاستئذان، فالبكر إذنها وصمتها لو سكتت، إنما الثيب لابد أن تصرح، الثيب لابد أن تصرح، وهذا معنى والثيب حق بنفسها، الثيب حق بنفسها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له. هنا مسألة ألا وهي أن المرجع إلى السلطان، والسلطان يقوم مقام الولي بقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له، لكن متى هذا؟ يكون عند انعدام الولاية، إذا لم يكن هناك أولياء، ما عندها أب، طيب عندها أخ، لا ما عندها أخ، طب عندها عم، لا ما عندها عم، طب عندها ابن عم، لا ما عندها ابن عم، ما عندها أولياء، فحينئذ يكون السلطان يكون السلطان ولي من لا ولي له، فيزوجها السلطان ويكون السلطان مقام الولي. أما إذا كان عندها أولياء فالسلطان لا يقوم مقام الأولياء حتى لو انعدم الأب، يعني لو انعدم الأب تنتقل إلى السلطان، لا، وإنما السلطان يكون متى؟ يكون في حالة انعدام وجود الأولياء، أما مع وجود الأولياء فيقدم الولي، مش موجود الأب يبقى العم ابن العم وهكذا، لكن لا يتقدم السلطان إلى هذا الأمر. وعليه فلو ذهبت المرأة الآن إذا أبى أبوها الزواج فذهبت إلى السلطان اللي هو المأذون، والمأذون زوجها الآن، فهل يقوم المأذون مقام الولي بناء على أن السلطان يقوم مقام الولي؟ نقول لا، مع وجود الأولياء لا، لا بد من الأولياء، أما المأذون فما يقوم بالعقد في وجود الأولياء، يقوم بالعقد في حالة انعدام الأولياء، في حالة انعدام الأولياء. إذا لا دليل على صحة هذا النكاح من غير ولي، لا دليل على ذلك في الشرع، وإن كان قد قال به بعض علماء المذاهب، لكن لا يعول عليه، لا يعول عليه نظرا للمضار الكثيرة التي تحصل في دنيا الناس بسبب النكاح الغير ولي. وأنتم تعلمون جيدا أن هذا أن هذه الفتاة لا تلجأ إلى النكاح بغير ولي إلا إذا كان هناك أمر غير مشروع، إذا كان هناك أمر غير مشروع. يعني لماذا تتزوج المرأة بدون رجوع إلى الأب؟ أكيد في أمر غير مشروع. أما مسألة لو قالت والله لا ده في أمر مشروع وهذا الأب يمنعني من الزواج من إنسان صالح ويريد أن يزوجني إنسان غير صالح فأرفع نفسي إلى السلطان، نقول والله لو ثبت هذا أن الأب يريد أن يزوجك من غير زوج صالح فحينئذ تسحب الولاية منه إلى غيره، لكن ما تذهب أيضا إلى المأذون ولا إلى السلطان، إنما تسحب الولاية منه إلى غيره. إذا ثبت تعسف الولي يبقى ننظر إلى من بعده، من اللي بعده؟ ابن العم مثلا، مش موجودة لابن العم يبقى نسحب الولاية إلى ابن العم، إنما بدون أحد خالص مطلقا فهذا يترتب عليه أضرار. يعني تخيل أن هذه الفتاة أن هذه الفتاة أختك أو أن هذه الفتاة ابنتك، يعني متى تتزوج ابنتك من غير رجوع إليك؟ متى تتزوج أختك من غير رجوع إليك؟ وما هي صورتك أمام المجتمع وأمام الناس؟ وما هو حال الزوجة مع زوجها وقد علم أنها مهانة عند أقربائها وأنه تزوجها من غير ولي وأنه قد حصل انفصال بينها وبين أوليائها؟ فتهون عليه وقد يحصل منها المشاكل ما يحصل. فلا يجوز هذا الزواج إلا أن يرجع فيه إلى الولي، فالولي هو المعتمد في الزواج وهو الذي يزوج، ولو زوجها غير الولي مع وجود الولي فلا يصح إلا أن يأذن الولي له. نعم. قال باب النهي عن الشغاء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. نعم، لا شغار، هذا في نهي عن الزواج على هذه الصورة الشغار، وأن الزواج بهذه الصورة باطل. وما هي صورة الشغار؟ صورة الشغار أن يزوج الرجل أخته أو ابنته لرجل ويجعل صداقها زواجه من أخته أو ابنته، يعني بدل، يعني بدل من غير تسمية مهر ولا صداق، خذ أختي مهرها أن تتزوج بأختك، فيكون هذا البدل من غير إيه مهر. فهذا نهى عنه الإسلام، نهى عنه الإسلام، ولا يجوز. وإذا وجدت هذه الصورة فالنكاح باطل لا يجوز، فالنهي هنا يقتضي الفساد. لكن مسألة بقى أن أزوجك أختي وأن تزوجني أختك لا إشكال في ذلك، إذا أخذ أختك وأنت تأخذ أختي لا إشكال في ذلك، بس بشرط أن يكون لكل واحدة إيه؟ أن يكون لكل واحدة صداقها، أزوجك بصداق وتزوجني بصداق. إنما ده هذا الزواج شرط في هذا الزواج، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو أزوجك أختي مهرها زواج أختك، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا بد من تسمية المهر ولا يكون زواج إحداهما شرطا في الأخرى.

فيفرق بينما إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة، الخلوة يعني يعود معه وحده ويغلق الباب عليهما، أو يخلوان في البيت وحدهما، أو يقبلها، أو غير ذلك. فإذا طلقها ولو قبل الدخول لكن خلا، فإن لها المهر كاملا إذا طلقها قبل الدخول والخلوة، فإن لها نصف المهر. إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فإن لها إيه؟ نصف المهر. فإذا خلا بها فلها المهر كاملا ولو لم يدخل بها. فإذا خلا بها فلها المهر كاملا ولم يدخل بها. وهذا قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فإذا طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا. يبقى إذا طلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة وإن لم يدخل فلها المهر كاملا. فإن طلقها قبل الدخول ولم يخلو بها فلها نصف المهر. فلها نصف ليه؟ المهر. يبقى بالنسبة للمهر، هذا المهر إن مات عنها الزوج فإنها تستحق المهر كاملا سواء دخل بها أم لم يدخل بها. طيب طلق، فإن كان بعد الدخول أو بعد الخلوة استحقت المهر كاملا، إن كان ذلك قبل الخلوة فلها نصف المهر. هذا إذا كان بطلاق. هذا في التسمية. طيب فإذا لم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول فإنها يجعل لها متعة، يجعل لها إيه؟ متعة. نعم. لا احنا قلنا فصرناها الآن قلنا الخلوة إغلاق الباب، الخلوة التقبيل، نقبل إن أغلق الباب. احنا الان لا احنا نقول عقد، عقد خلاص خلاص، عقد خلاص عقد وراح يسهر الليله دي بقى، واخد بالك؟ فسبوهم في جو لوحدهم واغلقوا الباب كده، خلاص وجب المهر كامل كده، وجب المهر كامل. فلا متعه. لا، في حاله الطلاق، حالة المهر يجعل لها مهر مثلها. قبل الدخول ليس لها إد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي إيه؟ لا، المتوفى عنها الزوج دخل أو لم يدخل فعدته 4 أشهر و10. هذا في عموم المتوفيات، إلا إذا كانت حاملا يعني بعد الدخول. في عموم المتوفى عنها زوجها سواء كانت قبل أو بعد، لكن إذا طلقها زوجها قبل الدخول فلا عدة. إذا وقع الطلاق قبل الدخول فليس لها عدة، قبل الدخول طبعا والخلوة فليس لها عدة، كما قال سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إنما الوفاة عامة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، لعدة وفاة. لما عدة الطلاق قبل الدخول والخلوة ما في عدة، بعد الدخول والخلوة فعدتها على حسب، إن كانت تحيض يبقى 3 حيض، إن كانت لا تحيض لصغر سنها أو لكبر سنها إنها يائسة فهذه عدتها بالأشهر، 3 أشهر. بالنسبة للميراث بالوفاة، بالوفاة تأخذ الميراث من الزوج ولو لم يدخل به. يعني الإنسان عقد على فتاة ثم مات من الغد، فإنها ترث فيه الربع، لأن ما عندها ولد، ترث فيه الربع إذا لم يكن له هو طبعا ولد. يعني ممكن يكون متزوج من امرأة وعقد على هذه وعنده أولاد من امرأة ثانية، إن كان له أولاد فلها الثمن، حتى ولو ما كان الأولاد منها، حتى لو ما كان الأولاد منها يبقى لها الثمن، ممن له ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم أنتم يعني ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، سواء الولد منها أو من غيره. نعم، ولها الثمن إذا كان لها ولد، له ولد. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل كان مهمة جدا لابد للناس من معرفتها، لأن هذه أحكام يعني شرعية. نعم. قال: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال عبد الله رضي الله عنه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بكسر الباء وسكون الراء وفتح الواو والعين، بروع بنت واشق، قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. دع قضى في بيت التي مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني يسمي لها مهر، مات ولم يدخل ولم يسمي لها مهرا، فهذه المرأة ماذا لها؟ كما قلنا بالموت يبقى لم يفرض لها مهر، يبقى لها مهر مثلي، تأخذ المهر كاملا، لا يتنصف المهر في الوفاة. اثنين ترث، ثلاثة عليها العدة كما ذكرنا من قبل. يبقى المرأة إذا لم يدخل بها زوجها ومات عنها الزوج تنزلت عليها الأحكام كلها. أما الصداق فلا صداق كاملا، سمى فلا صداق كاملا، أو لم يسمي فلا صداق مثليه، وعليها العدة كاملة ل14 و10 وترث منها، وتارث منها. طب لو العكس، ماتت هي يبقى يرث منها هو أيضا، يرث منها، وهل عليه العدة؟ الزوج ما عليه عدة إلا إذا أراد ها؟ فإيه؟ فيمكث قبل الزواج حتى يتطلق. أيوة، إذا ماتت ما يمكث، عايز ماتت زوجته اليوم وعايز يتزوج أختها غدا ما في إشكال، لكن لو طلقها، لو بطلاق فينظر بقى، إن كان قبل الدخول، قبل الدخول ما في عدة وبالتالي يتزوج أختها ثاني يوم، وإن كان الطلاق بعد الدخول دي اللي يمكث فيها، دي اللي يمكث فيها. نعم، يبقى إذا دلوقتي بالنسبة للوفاة، إذا توفيت الزوجة قبل الدخول كما قضى النبي قضى النصران في بروع بنت واشق إلى ولم يكن سمي لها مهرا، وهذه تسمى عند العلماء بالمفوضة لما لها التي لم يسمى لها مهر. فهذه يسمى لها مهر المثل وتأخذه كاملا، وثانيا عليها العدة التي متوفى على زوجها، وثالثا لها الميراث منه على حسب. احنا الان في المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها، في فرق بين التي مات عنها زوجها وبين التي طلقها. التي مات زي ما نقول حقوق كاملة، مهر كامل، عدة متوفى عنها، ميراث، هذه التي مات عنها زوجها. فالتي مات عنها زوجها لا يفرق بين قبل الدخول ولا بعد الدخول، مات خلاص. إنما التي طلقها زوجها هذه التي يفرق فيها بقى بين ما كان قبل الدخول وما كان بعد الدخول. فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها النصف، وإن طلقها بعد الدخول والخلوة فلها المهر إيه؟ فلها المهر كاملا. هذا بالنسبة للطلاق. طيب طبعا هذه الأحكام، التفريق بين الطلاق والوفاة. قول يا محمد، لو طلقها قبل الدخول والخلوة طلق، قبل الدخول والخلوة طلق ولم يدخل بها ولم يخلو بها، بالنسبة للمهر تأخذ كام؟ النصف. النصف. طب إذا لم يسمي لها مهرا؟ نصف المثل. نصف المثل إذا قبل الدخول والخلوة يبقى لها إيه؟ قبل الدخول والخلوة يبقى لها النص. طيب وإذا دخل بها وطلقها؟ دخل بها وطلقها يبقى لها المثل كله. لا، المهر كله. كلمة المثل هذا إذا لم يسمى يعني، إنما إذا سمي فيبقى لها مهر. طيب قبل الخلوة بعد الخلوة، كما هو بقى السائل الآن. طبعا كثير من الناس لا يلتفت لهذا الحكم، إنما يقول قبل الخلوة وبعد الخلوة، قبل الدخول وبعد الدخول. فقبل الدخول ده وضع، وبعد الدخول ده إيه؟ وضع آخر. قبل الدخول يبقى لها النصف، بعد الدخول يبقى لها الماركتين. إنما عليك إنما الخلوة لا يفتي بذلك أحد عند يعني عموم الناس، ولا يلتفت الناس لهذا الحكم، يظنون أنه قبل بعد الخلوة وقبل الدخول مثل قبل الدخول من غير خلوة. طيب الحالة الثانية، إذا توفي عنها، مات عنها، فهل يفرق بين ما قبل الدخول وما بعد الدخول في حالة الوفاة؟ لا يفرق. فماذا عليها؟ واحد من جهة المهر، عليها المهر، تأخذ المهر كاملا. اثنين العدة. ثلاثة تارك. نعم. مفيش فرق بين بعد الخلوة وبعد الدخول؟ كده مات. بعد الخلوة حكم الخلوة حكم الدخول؟ حكم الخلوة حكم الدخول. ما احنا بنقول ليه؟ عشان الحكم مثل مهر مثيلته. يعني انت دلوقتي مثلا اختك مثلا بكل وسط دار من وسط معين، وانا اختي بكل وسط دار مثلا او مؤهل على عموما ما عدا طبعا الطب سعرهم غالي، من وسط معين، فاختك لم يسمى لها مهر، تمام، ودخل بها ثم طلقها، ندي لها كام؟ نقول اللي زيها واخد كام؟ ماشي؟ مثلا واخد 15 إلى 15، طب مثلا 25 إلى 25. نعم. لا، بس المقدم والمؤخر ماذا مؤخرا؟ القائمة بعد الدخول هذا من حقها ويدخل في تركتها وحقوقها. قبل الدخول بالنسبة للقائمة لا ينظر إليه، لأن القائمة عبارة عن إيه؟ يعني الاشتراط العرفي فيها إيه؟ الاشتراط العرفي إنها جهاز أساس تدخل الزوجة عليه ويكون من حقها. فإذا ما حصل دخول ما في أساس، لما الأساس للدخول إذا دخل بها أحضر لها أساسا، قبل الدخول ما في أساس. نشوف المرأة الشرع عاد يبقى كده نقول كده توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، نشوف من الورث لها عيال، لها أب، لها أم، لها زوج، يبقى المرأة ساكنة. توفيت مثلا عن ابن وزوج وأب وأم، المرأة الشرع عاد يبقى الزوج له الربع لأن له ولد، والأب له السدس، والأم له السدس، والباقي للولد. وحتى الآية القائمة بالدخول، القائمة بالدخول ومال هي ليس له، جاب له وما فيش حد يجيب الأيمة، هو جاب عنده ويقول لها ازاي الأيمة لا ما لا تاخدها ازاي، والقائمة ما تسلم للزوجة، قائمة مسكن الزوج لكنه بيعد هذا المسكن لها، فإذا أتت استحقت ذلك. ما أنا فاهم، ما هو القائمة يعني مكتوبة عشان يقول لك إيه، عشان تكتب الكتاب يعني، واخد بالك؟ لا لا لا لا لا لا لا حتى لو إن القائمة مكنه من ذلك لا، لا يكون هذا إلا بالدخول، لأن هي كده القائمة ده أساس، الأساس ده فين؟ بيبقى عند بتاع الموبيليا ولا بيبقى في الشارع ولا بيبقى عند الزوجة ولا بيبقى عند الزوج، هذا كله لا يحسن، إنما معلوم أن هذا أساس تدخل عليه الزوجة ويدخل عليه الزوج وهكذا، حتى لو القانون حكم لهم بهذا، هذا على خلاف الشرع. لو ايه؟ لو ماتت فيها قبل زي ما فارس فيه ويرث فيه، يعني مثلا لو كان لها تركة مثلا هي عندها مثلا فدانين او ثلاثة، او ورثة من زوج قبل ذلك، او وهبها ابوها مبلغا من المال او شيئا، واخد بالك، او لها ذهب يرث فيها كما ترث فيه. طب هو لما بيسمي لها مثلا مهرا وماتت، هي خلاص المهر بتاع 10,000، يرجع بقى هو يورث ال 10,000، 10,000 اللي عنده مهرها ياخذ الربع، ياخذ 2,500 كالمراه عاد تركتها كأي مرة توزع. قال رحمه الله باب خطبة النكاح. يعني هذه العقدة، عقدة الزوجية، عقدة متينة ترتب عليها أحكام، هذا العقد ليس عقدا هينا، ليس هذا العقد عقدا هينا، بل عقد ترتب عليه أحكام عظيمة جدا جدا جدا، وهذا قال صلى الله عليه وسلم بكلمة الله. يعني شوف سبحان الله كيف تتغير الأحكام بمجرد أن يقول الزوج زوجتك ابنتي، والثاني يقول ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي، والزوج يقول قبلت. شوف الكلمة دي سبحان الله العظيم حلت حراما وحرمت حلالا، بمعنى كانت أشياء حلال حرمت، كانت أشياء حرام حلت، فأنت قبل أن يقول الزوج هذا ولي المرأة هذا لا يجوز لك أن تجلس معه وحدك ولا أن تصفحه ولا أن تكلمه ولا كان، ومجرد يقول زوجتك أنت تقول قبلت خلاص لا زوجتك. أمها كانت بالنسبة لك كذلك لا يجوز أن تخلو بها، أن تسافر معها، أن قبل هذه الكلمة. بعد هذه الكلمة حرمت عليك حرمة مؤبدة، حرمة مؤبدة، يعني لو بعد أسبوعين ما اتفقتش مع بعض وطلقت البنت تبقى حرمة الأم، تبقى الأم محرمة، تبقى الأم محرمة. شوف هذا كله بالكلمة. كذلك المهر والميراث والعدة، فسبحان من شرع لنا هذا الشرع الحكيم العظيم الذي ينظم حياته. ما في بقى صغارات يعني يدخل لنا محامي يقول لا بس مش عارف ايه اصلي دهية كانت خلاص، دي احكام شرعية مقننة مقررة، هذه احكام مضبوطة شرعية. بالنسبة عنها لغاية بره الباب والله دي مشاكل. هو الحقيقة الأصل أنا زوجته، فنقول له أوغ البرفق، لكن المهم، لكن الإشكال فعلا يعني قضايا كثيرة بدأت تنتشر في المجتمع من جهتي أنا، بعض الناس لا يوغل برفق بل يتعمق ويتجاوز تجاوزا عظيما، وقد يترتب وقد يتركها ترتب على ذلك ضرر المجتمع. طبعا اذا حصل جماع فان المجتمع ما يعذرها ويقول مثلا دي زوجته وكذا، وده يا امام المجتمع متهمه، ولهذا يحاولون بعد الصراع وقد تحصل مشاكل ويتركها، فماذا تصنع؟ طيب ماذا تصنع؟ فنظرا لهذا الضرر طبعا لا يجوز، طبعا مساله الجماع هذه لا تجوز، لا تجوز، لانه امام العرف نفس اللي مثل اليه. وحتى في الشرع فرق بين يعني البناء وبين العقد، لكن نحن لا نقيم عليه حدا، لا نقيم عليه حدا، ولا يعتبر هذا زينة، هي زوجته، لكن نقول هو آثم لانه يعني استمتع استمتاعا لا يحل له الا بعد البناء، لا يحل له الا بعد البناء، فهذا ممنوع لما ترتب عليه من اضرار شديده. اما مساله يعني ان يخلو بها وان يحصل مثلا تقبيل او شيء، فهذا من جهه الحرام لا ياثم، والامر في ذلك مباح ان شاء الله، امر في ذلك مباح، بس اهم حاجه يبقى عارف الاحكام اللي ترتب عليها. اذا قبلها فاستوجبت المهر كاملا اذا اراد ان يطلقها، وثانيا اذا كان ضابطا لنفسه، لانه يخشى انه لم يكن انه ليس بضابط لنفسه، وبالتالي يقع في الجماع وعليه قد يترتب امور يعني خطيره من الاضرار او كذا. نعم. الحاله اللي بيبقى للرجل ده مثل الحاله اللي احنا قلناها، اذا كان يتزوج اختها، كذلك اذا كان يتزوج خامسه وطلق الرابعة فإنه ينتظر حتى تفرغ من عندها ثم تزوج الخامسة. وين الفرج؟ هذا الفرج. ما هي دي عدة الرجل. كامل. إيه؟ يعني مدة البيع. لا حتى تخرج المرأة من العدة، واسم انتظار يعني يتربص حتى تخرج المرأة من العدة. إذا تزوج أختها فهو ينتظر، هي الرجل مش عدة. لكن هم يعني ينغزون بهذا، هم متى اعتد الرجل، والمعنى انه يعني ينتظر. اي نعم، ما هي اصل الجمع واحد، وانه يحرم عن الجمع بين امراه واختها، المراه وعمتها، المراه وخالتها، يحرم عليه ذلك، فالجامع واحد، حكم واحد في ده كله، مرأة وعمتها، المرأة خالتها المرأة أختها لحرمة مؤقتة، هذه حرمة مؤقتة، الحرمة المؤقتة يبقى ينتظر يترب لغاية ما يخلص. هذا إذا كان بعد الإيه؟ بعد الدخول. إنما لو طلق قبل الدخول خلاص لا شيء، ما في عدة. إذا طلق قبل الدخول ما في عدة، طلق هذه المرأة قبل الدخول ثم أراد أن تزوج أختها من بكرة فيش إشكال، عمتها فيش إشكال، أختها فيش إشكال، أمها كلها مشاكل، لا يصح. يبقى لا يجوز أن يتزوج بأمها. إزاي؟ يا في عدة. الخلوة زي الجماع بالضبط. هذا قضايا الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى. نعم. طيب نكتفي بقدر هذا، والله تعالى أعلم وأجمعين.